قال الراوي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق. يختم مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الأثر: ثلاث ليس فيهن لعب، يعني يجد كلها: النكاح والطلاق والعتاق. هذه رواية مالك رحمه الله بهذه المسميات الثلاث: النكاح يقابله الطلاق ويوعه العتق. جاءت روايات أخرى عند غير مالك: بدل العتق الرجعة، يبقى النكاح والطلاق وإيش؟ والرجعة. جاءت روايات أخرى عند غير مالك: بدل الرجعة النذر، يبقى النكاح والطلاق وإيش؟ والنذر. جاءت رواية أخرى: بدل النذر الأيمان، يبقى النكاح والطلاق واليمين. ويجمع بين اليمين والنذر أنهما من باب واحد، وبقيت الرجعة والعتق. أيضا يلحقون الرجعة بالعتق سواء جاءت في بعض الروايات أو لم تأتي بها هذه الرواية، فأصبح عند الجميع النكاح والطلاق والعيش، والرجعة تتبع العيش النكاح، لأنها رد الزوجة إلى العصمة والعتق. فهذه الثلاث كما في هذه الرواية الصحيحة عن مالك رحمه الله، كما جاء في بعض الروايات عند أصحاب السنن: جدهن جد وهزلهن جد. لأول وهلة نقف عند هذا الحديث بلفظه: لا لعب فيها. إذن الزواج ليس ألعوبة، الزواج ليس متعة ولذة، الزواج ليس شهوة وليس قضاء وطر، لأن هذا من شأن اللعب. الزواج جد، لأن بالزواج قيام الأمة، وبالزواج يتكون الأمة، تتكون الشعوب والقبائل والأمم. الزواج هو لبنة المجتمع وتكوين الأسرة، ومجتمع بلا أسر لا قوام له. إذن الزواج جد لا لعب فيه، يقدم عليه الإنسان جادا لا لعبا. ولذا كره السلف أولئك الذواقين الذي يتزوج هذه ويطلقها، ويتزوج تلك ويأخذ غرضه منها ويطلقها. هؤلاء ليسوا مريدين بالزواج بناء أمة، إنما أرادوا اللعب. والنكاح ليس فيه لعب، والمراد باللعب هنا عقد النكاح، وكذلك صيغة الطلاق، وكذلك العتق. لو أن رجلا يتحدث مع آخر: عندك بنت؟ نعم عندي بنت. والله أنا عندي ولد أبحث له عن عروس، عندي العروس، زوجني. زوجت، ثم بعد ذلك ذهب يطلب عروسة ولده. هيا احنا كنا نمزح، هذا حديث للسفر، هذه حكايات لا ينفعه ذلك. وهكذا المرأة إذا تكلمت مع زوجها في الطلاق أو ما الطلاق: طلقني، طلقتك، وش فيه؟ ثم أخذت نفسها: لا أنا كنت أمزح معها. لا ينفعه ذلك. نرجع إذن إلى الطلاق، إلى النكاح. إذا عرفنا بأن هذا الأمر من باب الجد لا يقبل اللعب ولا يقدم عليه متلاعب، فحيثما قال الولي: زوجتك ابنتي أو أختي أو أمي أو مولاتي، وقال الآخر: قبلت زواجها إن عقد النكاح، حتى عند مالك ولو لم يحضره شهود، ولكن عليهما أن يشهدا قبل الدخول. إذن هذا أمر جد. وذكرنا لكم قصة سابقة: رجل خرج مع زميله في الغزو، تواعدا على الخروج في غزوة من الغزوات، فتأخر عليه صاحبه. قال: ما شأنك تأخر؟ قال: أردت الخروج فإذا الزوجة جاءها الطلق فانتظرت ولادتها. قال: ما أعطاك الله؟ قال: أعطاني بنت. قال: زوجني. قال: زوجت. هو رايح مع أهل الغزو حامل سيفه في يده وسلاحه، والطفل لسه مولود الآن. قالوا: زوجني. قالوا: زوجت. في مزح أكثر من هذا؟ راحوا ورجعوا بالسلامة، ومرت الأيام والسنون والبنت مثل ما بيقولوا قدها بفوح. وحالا رآها كبرت، قال زف إلي عروس. قال له أي عروس لك عند؟ قال نسيت يوم كذا وكذا. قال هذا كنا نمزح. قال أبدا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هي زوجه. خلاص قلت زوجتك ولا قبلت، هي زوجته. ولكن قال للزوج طلقها لا خير لك فيها. هنا على هذا الحديث لا لعب فيه، وهنا في هذا الأثر وإن كان فيه ما فيه، يبحث العلماء انعقاد عقد الزواج في حالة المزح. فروى بعض المالكية عن مالك أنه لا ينعقد، وصحيح انعقاده. وجهة نظر بعض المالكية عن مالك أن الفروج يحتاط فيها ولا تؤخذ باللعب، ولكن إذا جاء النص ليس لأحد في ذلك مقال، فإذا وقع ولو على سبيل المزاح فقد انعقد النكاح وانتهى، فليحذر واحد منكم أن يلعب في هذا. وكذلك الطلاق، إذا قال لامرأته أو قال في مجلس أو في مجال قصد أو لم يقصد، بإجماع المسلمين أن من تكلم بكلمة الطاء واللام والقاف، هذه المادة طالق، ولو كان يقصد الأكل والشرب، ولو كان يقصد لبس الثياب، مهما كان يقصد، فإن هذه المادة وضعت في وضع اللغة أساسا لهذا المعنى، وسيأتي بيانه وتعريفها لغة وشرعا في كتاب الطلاق. فإذا تكلم بهذا وقال كنت أريد، كنت أخوفها، كنت أمزح معها، كنت أكذا، لا يقبل منه ذلك قط. فإذا تكلم الإنسان بهذه الكلمة طلقت زوجته. ولذا أحب أن أهمس وبقوة أصيح في أذن بعض الناس وبعض الشعوب بالذات، الذين يطلقون الزوجة على شربة الماء، الذين يطلقون الزوجة على تفضل اشرب الشاي، الذين يطلقون الزوجة على أبسط الأسباب، على حديث عادي. ومن أسف كل الأسف، وفي يوم جمعة وأسير في الطريق وأجمع جماعة من هذا الشعب ومن هذا الجنس يعرفون أنفسهم، يتعازمون على الغداء بعد يوم الجمعة، وإذا برجل يحلف بالطلاق 3 مرات سآتيك، ما وسعني إلا أن صحت عليه وسببته. أفي الشارع وعلموا الناس هذا؟ أفي المدينة وعلموا الناس ذلك؟ لا والله، من أراد أن يفعل هذا في بلده فلتكن مصيبته مقصورة هناك. أما يحدث في المدينة حدث، لعن الله من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا. فليحذر الإخوان الذين اشتهرت على ألسنتهم هذه الكلمة كما تجري عليها اللعاب في الفم. لا والله، جدهن جد وهزلهن جد. فليحذر أولئك أن يعاشروا زوجاتهم بالحرام وهن مطلقات وهو لا يدري. لا، لك مندوحة في غير الطلاق، لك مندوحة في أي قول آخر. فليعلم الجميع أن هذا الباب خطر، وهو حق لله سبحانه وتعالى. ما ربطك الله بالزوجة بسلسلة من حديد، ولا كما يقولون بسلسلة من ذهب، لا، إنما ارتبطت بها بكلمة الله، استحللتموهن بكلمة الله، وأخذتموهن بأمانة الله، فهن عوان تحت أيديكم، والعوان الخدم الضعاف. إذن هي أمانة في عنقك، وإباحتها لك في ذمتك، فاحفظ لسانك هذا من أن يتناولها في غيبتها أو في حضرتها. على الصغيرة والكبيرة طلاق، لماذا؟ ما خلق الله من الألفاظ إلا الطلاق؟ يهمنا في هذا الباب إيش؟ جدهن جد وهزلهن جد، لا لعب في ذلك، لأن الطلاق ليس لعب. الطلاق هدم بيت، الطلاق تشتيت أولاد، الطلاق هدم بناء كان قد أشيد، فكيف تهدمه بكلمة؟ تبنيه في 10 سنين وتأتي من ورائه ثمرات كفردات الأكباد بأولادك، ثم أنت تهدمه بكلمة تشتت الأسرة وتوتم الأولاد وأنت حي؟ لماذا؟ إيش الموجب لهذا؟ ولذا سيأتي أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإحنا نجعله أحلى الكلام على اللسان، لا حول ولا قوة إلا بالله. والثالث في هذا الحديث العتق. لو أن إنسانا له عبد أو جارية وطلبت منه العتق، أو قال إن فعلت كذا عتقتك وفعلت، ثم طلبت إثبات العتق، كذا كنت أمزح معك عشان تجتهد، لا، جدهن جد وهزلهن جد، فلا لعب فيها النكاح والطلاق والعتاق. وكذلك الرجعة، إذا طلق الزوجة طلاقا رجعيا ثم راجعها بأي حالة كانت ثبتت الرجعية، ولا يقبل قوله في ذلك كنت أمزح أو كنت ألعب والله